أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بمحمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام في مبحث أقسام المفرد، ووصل بنا الكلام إلى الإشكال التالي، وهو أن الفعل باصطلاح النحوي أو الكلمة باصطلاح المنطقي إذا كان ضرب يدل على جزئه المادي، أو قل إذا كان ضرب عبارة عن جزئين، أحدهما المادة وهي ضاد راء باء، والآخر الجزء الصوري وهو الهيئة، لزم من ذلك أن يكون الفعل مركبان وهو محال. لماذا؟ لأن الفعل قسم من أقسام المفرد وليس قسما من أقسام المركب. هذا هو حاصل الإشكال الذي عرضناه في الليلة الماضية. أما الجواب عن فهنا جوابان. الجواب الأول ما ذكره المصنف، وحاصل الجواب أننا عندما نقول عليكم السلام ورحمة الله أن الفرق بين المفرد والمركب من أن المفرد ما لا يدل جزء لفظه على جزء معناه، والمركب ما يدل جزء لفظه على جزء معناه. ما هو المراد من الجزء المأخوذ في تعريف المفرد والمركب؟ نقول المراد من الجزء ليس مطلق الجزء، بحيث يقال بأن الفعل عبارة عن جزئين ويدل جزءهما على جزء معناه فيكون مركبا، أحدهما الجزء المادي والآخر الجزء الصوري. ليس مرادنا من الجزء المأخوذ في تعريف المفرد والمركب مطلق الجزء، بل مرادنا من الجزء هو الجزء المسموع المرتب. ما معنى أن يكون جزءا مسموعا؟ يعني هو الجزء الملفوظ المسموع. فإذا قيل مثلا، إذا قيل رامي الحجارة مركب لأن جزء لفظه يدل على جزء معناه، نجد أن رامي وأن الحجارة عبارة عن جزئين مسموعين ملفوظين. بناء على ذلك إذا جئنا إلى الفعل ضربا، ضربا وإن كان عبارة عن جزئين أحدهما المادة والآخر الصورة، ولكنهما ليسا بجزئين ملفوظين مسموعين، هما من أجزاء معنوية. ليس المادة جزء ملفوظ كرامي، وليس الصورة جزء ملفوظ كالحجارة. إذن بناء على ذلك نقول الفعل وإن كان عبارة عن جزئين، ولكن المراد من الجزء المعتبر في المفرد والمركب هو أن يكون جزءا ملفوظا مسموعا. ومن الواضح أن ضرب وإن دلت على جزئين أحدهما المادة والصورة، لكنهما ليست أجزاء مسموعة وملفوظة، فيرتفع الإشكال. نعم، لا ليست مسموعة. لا أنت سمعت ضرب، المادة المقطعة ضاد راء باء لم تسمع. الذي نعبر عنها بالمصدر، أنت سمعت الضرب لم تسمع الضرب. توجهت سيدنا، ما سمعت أنت الضرب، سمعت الضرب. فإن قيل ماذا تقولون في صيغة الآم كقولنا اضرب؟ اضرب لا يوجد خلاف بأنه لفظ مركب. اضرب مكون من فاعل، من فعل وهو فعل الأمر، وفاعل وهو الضمير المستتر الذي تقديره أنت. يعني في قوة قولنا نقول اضرب أنت. فإذا قلت اضرب، أنتم تقولون اضرب مركب باعتبار أنه لفظ يدل على جزئين، الجزء الأول هو الضرب، الجزء الآخر هو الفاعل الذي تقديره أنت، ويدل جزء اللفظ على جزء المعنى، مع أن الفاعل ليس جزءا مسموعا. أنت قلت اضرب، فهنا الضمير ليس جزءا مسموعا وليس مرتبا في السمع، إذن بناء على ذلك لا يدل جزء اللفظ على جزء المعنى، لأن المراد من الجزء هو الجزء الملفوظ، الجزء المسموع، والضمير المستتر ليس جزءا مسموعا. بناء على ذلك يكون لفظ صيغة الأمر من المفردات للمركبات، وهو غير مقبول. فإن قيل قلت المراد من الجزء المسموع الجزء المسموع ولو شأنا ولو تقديرا، يعني له شأن لفظي، له شأن السماع، له تقدير أن يكون مسموعا. فقولي اضرب الفاعل الذي هو ضمير مستتر يصح أن يكون مسموعا، كما إذا قلت اضرب أنت أو ضرب هو. إذن فالضمائر لها شأنية أن ولها قابلية ولها صلاحية أن تقع مسموعة وملفوظة. فمرادنا من الجزء المسموع ولو تقديرا، ولو بالصلاحية، ولو بالشأنية. فينتفي الإشكال. بخلاف الفعل ضرب وإن دل على المادة والصورة، لكنه من الواضح أن المادة والصورة لا حقيقة تسمع ولا حتى شأنا وتقديرا تسمع. هذا هو الجواب الأول الذي ذكره المصنف. قال فإن قلت فعلى هذا يلزم أن تكون الكلمة مركبة. لما؟ لدلالة أصلها ومادتها على الحدث وهو الضرب، وهيئتها وصورتها على الزمان، زمان المضي. فيكون جزءها دالا على جزء معناها. إن قلت أين الإشكال، قلنا الإشكال يلزم أن يكون قسم الشيء قسيمه. فنقول المعنى من التركيب أن يكون المعنى من التركيب أن يكون هناك أجزاء مترتبة مسموعة، وهي الألفاظ الثلاثة والحروف في ضرباء، والهيئة مع والهيئة مع المادة ليست بهذه المثابة، يعني ليست أجزاء مسموعة وملفوظة، فلا يلزم التركيب. انتفى الإشكال. الجواب الثاني وهو في نفس الوقت يتضمن إشكال على الجواب الأول، الجواب الثاني أن منشأ الإشكال هو كون الهيئة جزء من الفعل والمادة جزء من الفعل، فيدل جزء اللفظ على جزء معناه فيلزم التركيب. هذا هو روح الإشكال. نحن نقول لا نسلم بأن الهيئة أو الصورة هيئة الفعل، صورة الفعل هي جزء من الكلمة، جزء من الفعل، لا نسلم بذلك. فبالتالي الهيئة لم تقع جزءا، فلم يدل جزء اللفظ على جزء معناه، ثالثا بانتفاء الموضوع. السؤال: لماذا نمنع أن تكون الهيئة أو الصورة عبارة عن جزء من الفعل من ضربة؟ لماذا؟ نقول: لأنه من الواضح أن الفعل لفظ والهيئة ليست من الألفاظ، ليست من الأمور المسموعة. فإذا كان اللفظ الذي هو بمثابة الكل هو من الألفاظ، إذا كان الضرب ككل هو لفظ، وأحد أجزائه وهو الهيئة ليس لفظا، فينتفي الكل بانتفاء جزئه، لأن الكل إذا كان لفظ وأحد أجزائه ليس لفظا، المفروض أن الكل ليس بلفظ. تفهم جيدا؟ نقول: من الواضح بالوجدان أن الصورة والهيئة ليست من الألفاظ المسموعة، والمفروض أن الفعل كضرب من الألفاظ المسموعة. فلو كانت الهيئة غير الملفوظة غير المسموعة جزء من كلمة من لفظ ضرب، نقول لزم من ذلك أن يكون ضرب ليس لفظا، لأنه يتركب من غير اللفظ، فإذا تركب من غير اللفظ هو لا يكون لفظا. إذا انتفى الجزء يستلزم انتفاء الكل، إذا كان أحد الأجزاء ليست لفظا فالكل ليس لفظا، وهو مخالف للوجدان، حيث أن الوجدان شاهد على أن الفعل وهو ضرب من الألفاظ. إذن لماذا لا نجعل الهيئة جزءا من الفعل؟ نقول: لو كانت، قياس استثنائي، لو كانت الهيئة جزءا من اللفظ لانتفى كون الفعل لفظا، والتالي باطل فالمقدم مثله في البطلان. إذن الهيئة ليست جزءا من اللفظ، لأنها لو اعتبرت جزء لما كان الفعل لفظا. هذا هو الجواب الثاني، وهو أننا لا نسلم أن الهيئة أو الصورة من أجزاء الفعل. هذا هو الجواب الثاني الذي ذهب إليه بعض المناطق. قال: والتقييد بالمعين من الأزمنة، هو قال في أحد الأزمنة الثلاثة المعينة، لا دخل له في الاحتراز، يعني هذا ما أشرنا إليه البارحة، قلنا أن قيد التعيين هنا ليس قيدا احترازيا بل هو قيد توضيحي وعلقنا على ذلك. قال: لا دخل له في الاحتراز لأنه قيد حسن. لما؟ قال: لأن الكلمة لا تكون إلا كذلك، يعني إلا معينة، فلا يوجد عندنا كلمة أو فعل من الأفعال لا يدل على زمان معين. فإن قلت الفعل المضارع لا يدل على زمان معين لأنه يدل على الحال والاستقبال، هنا أجاب بعدة أجوبة. واحد من تلك الأجوبة بأن الفعل المضارع يدل على أحد الزمانين حقيقة وعلى الآخر مجازا، هذا جواب. الجواب الآخر بأن الفعل المضارع يدل بالوضع على الحال، ودلالة المضارع على الاستقبال بحسب الاستعمال لا بحسب الواضع، فالمضارع موضوع للدلالة على زمن المضي، عفوا على زمن الحال، وأما دلالته على المستقبل فهو بحسب الاستعمال. ونحن كثيرا ما قلنا يجب أن نفرق بين مقام الوضع ومقام الاستعمال. هذا جواب آخر. قال نعم ووجه التسمية. الآن يشرع لماذا سميت الأداة بأداة والكلمة بكلمة والإث. أما الأداة قال فلأنها آلة في تركيب الألفاظ بعضها مع بعض. قلنا لأن دور الأداة هي أن تربط الموضوع بالمحمول. قال بالأداة لأنها آلة في تركيب الألفاظ بعضها مع بعض. وأما بالكلمة قلنا والأداة تسمى في عرف النحو بالحرف. لما سميت بالحرف؟ لأن الحرف طرف الشيء. وأما بالكلمة فلأنها من الكلام، والكلم هو الجرح، كأنها لما دلت على الزمان. يقول سلمنا أن الكلمة مأخوذة من الكلم، والكلم بمعنى الجرح، لكن ما هو وجه الدلالة؟ دلالة الجرح على تسمية الكلمة. يقول هكذا: المفروض أن الكلمة تدل على زمان، وحقيقة الزمان أنه سنخ وجود متجدد ومتفرم. الزمان مقدار امتداد الحركة، فهو وجود واحد سيال متجدد متفرم. ومعنى أنه متجدد متفرم، فإنه إذا كنت موجودا في الساعة الأولى، هذا الزمان وهو الساعة الأولى وجود ممتد عبارة عن أجزاء متعددة، بحيث لا يتحقق الجزء اللاحق إلا بامترام الجزء السابق. الدقيقة الواحدة عبارة عن 60 ثانية، لا تتحقق الثانية إلا بانصرام الثانية الأولى، ولا تتحقق الثانية الثالثة إلا بانصرام الثانية الثانية، وهكذا. فالزمان وجود متفرم متجدد، فكأنه الجلوس منبسط على أجزاء الزمان. إذا كنت جالسا الآن في هذه الساعة، فإذا تجدد الزمان بمعنى تحقق اللاحق بعد انصرام السابق، هنا ينكسر الخاطر لأنه حصل. هكذا هو يقول بعد. يقول نعم، انكسر الخاطر لأنه انصرم شيء وجاء شيء آخر، فلهذا تسمى كلمة من انكسار الخاطر وجرح الخاطر. باهر القطب شاعر رومانسي. قال وجه التسمية: وأما بالكلمة فلأنها من الكلم وهو الجرح، كأنها لما دلت على الزمان. فبالكلمة تدل على الزمان، والمفروض أن الزمان قلنا وجود سيال متجدد متفرم. تكلم بمعنى انجرح، انجرح الخاطر بتغيير معناها، فإن الجلوس في الدقيقة الأولى هو غيره في الدقيقة الثانية، والجلوس الحاصل أو قل ضربة الضرب في الدقيقة الأولى هو غيره في الدقيقة الثانية، وفي الدقيقة الثانية غيره في الدقيقة الثالثة، فيكون معنى الضرب متعدد بتعدد أجزاء الزمان. وهذا معنى انبساطه على أجزاء الزمان بعبارة الفلاسفة. وأما بالإسم فلأن الإسم أعلى مرتبة من سائر أنواع الألفاظ، فيكون مشتملا على معنى السمو، من السمو والرفعة. لماذا الإسم أعلى من الحرف من الأداة؟ قالوا لأن معناه مستقل، بينما الحرف معناه غير مستقل، أو لأن الأداة لا يصلح أن يخبر بها وحدها، أما الاسم يصلح أن يخبر به وحده، فيكون الاسم أعلى شرفا من الحرف. فالمعنى الاسمي معنى مستقل، بينما المعنى الحرفي معنى فقير محتاج يحتاج إلى رابط لإظهار معنى. وأما ما وجه علو الاسم على الفعل؟ كلاهما يدل على معنى مستقل، قالوا لأن الاسم هو الأصل، باعتبار أن الاسم يمكن أن يتحقق من دون فعل، أما الفعل لا يتحقق من دون اسم، إذ كل فعل لابد له من فاعل، كل فعل لابد له من فاعل، أما الاسم يمكن أن يتحقق من دون فعلين. فلهذا يكون الاسم أشرف بهذا اللحاظ من الفاعل أو الكلمة. قال وحينئذ، يعني إذا تمت أقسام المفرد نأتي إلى أقسام الاسم الذي هو قسم من المفرد، إما أن يكون معناه واحدا أو كثيرا. فإن كان الأول يعني معناه واحد، فإن تشخص ذلك المعنى سمي علما وإلا فمتواطئا إن استوت أفراده الذهنية والخارجية فيه، كالإنسان، الإنسان هذا بلحاظ أفراده الخارجية، والشمس بلحاظ أفراده الذهنية، لأن الشمس في الخارج لا يوجد لها إلا فرد واحد. ومشككا إن كان حصوله في البعض أولى وأقدم وأشد من الآخر، هذه أنحاء التشكيك، الأولوية والقدم والشدة، وسوف يأتي إن شاء الله إضافة إلى ذلك، التأخر والتقدم والعلة والمعلول وما شابه ذلك. كالوجود بالنسبة إلى الواجب والممكن، فيقال وجود الواجب أولى من وجود الممكن، وجود الواجب أقدم من وجود الممكن، وجود الواجب أشد من وجود الممكن. وإن كان الثاني وهو أن يكون معناه كثيرا، فإن كان وضعه لتلك المعاني على السوية فهو المشترك كلفظ العين، وإن لم يكن كذلك يعني ليس على السوية بل وضع لأحدهما أولا ثم نقل إلى الثاني، وحينئذ إن ترك موضوعه الأول يعني هجر لم يستعمل المعنى الأول يسمى لفظا منقولا عرفيا، إن كان الناقل هو العرف العام كالدابة، فإن الدابة موضوع لكل ما يدب على الأرض ثم نقلت إلى معنى مخصوص وهو خصوص من له أربعة أرجل مثلا، وإن كان الناقل هو الشرع سمي منقول شرعي، إن كان الناقل هو الشرع كالصلاة فإنها موضوعة لمطلق الدعاء ثم نقلت إلى الأفعال المخصوصة والأركان المخصوصة، أو كالصوم فإنه مطلق الإمساك ثم نقل إلى إمساك مخصوص وهو الإمساك عن المفطرات المخصوصة، واصطلاحيا إن كان هو العرف الخاص يعني يسمى منقول اصطلاحي كاصطلاح النحاة والنظار، النظار علم المناظرة، علم المناظرة جمع ناظر، وإن لم يترك موضوعه الأول يسمى بالنسبة إلى المنقول عن حقيقة كلفظ الأسد بالنسبة للحيوان المفترس، وبالنسبة إلى المنقول إليه مجاز كلفظ الأسد بالنسبة إلى الرجل الشجاع، كالأسد بالنسبة إلى الحيوان المفترس، والحيوان المفترس هو المنقول عنه والرجل الشجاع منقول إليه. أقول هذه إشارة إلى قسمة الاسم بالقياس إلى معنى. الكلام في قسمة الاسم يقع في مقامين، المقام الأول هو بيان القسمة بنحو إجمالي، المقام الثاني بيان التقسيم بنحو تفصيلي، والمقام الثاني وهو البيان التفصيلي يقع في أمرين، الأمر الأول أو قل في ثلاثة أمور، الأمر الأول في بيان الكلي والجزئي، الأمر الثاني في بيان حقيقة التواطؤ والتشكيك، الأمر الثالث في بيان تقسيم الاسم أو اللفظ إلى مختص ومشترك ومنقول وحقيقة ومجاز. إذن الكلام يقع في ثلاثة أمور، في بيان الكلي والجزئي، في بيان حقيقة التواطؤ والتشكيك، وفي بيان حقيقة تقسيم اللفظ إلى مختص ومشترك ومنقول وحقيقة ومجاز. أما فيما يرتبط بالمقام الأول وهو بيان التقسيم بنحو إجمالي، وأما تفصيله سوف نعرضه إن شاء الله في الدرس القادم، فيقول كما هو مبين على اللوح: إذا قيس الاسم إلى المعنى، الاسم إذا قيس إلى المعنى، إما أن يكون معناه واحد كالإنسان، فإن الإنسان لفظ الإنسان إذا قيس إلى المعنى معناه واحد وهو الحيوان ناطق، أو زيد، زيد اسم إذا قيس إلى معنى معناه الحيوان الحيوان، أو زيد معناه الإنسان المتشخص بابن فلان بطوله بمكانه بعرضه، أو إذا قيس إلى معناه يكون معناه متعدد كلفظ العين، عين اسم إذا قيس إلى معناها نجد معناها متعدد بين الباصرة والنابعة والجاسوسية والرقبة والذهب. إذا قيس الاسم إلى المعنى الواحد، إما أن يتشخص، يتشخص بمعنى لا يصلح أن يقال أو يحمل على غيره، وهذا هو المسمى بالجزئي الحقيقي. فإذا قيل زيدون، زيدون لا يحمل إلا على هذا المعنى وهو زيد ابن فلان ابن فلان فقط، وهذا المعبر عنه بالجزئي الحقيقي. معنى كونه يتشخص بمعنى أنه لا يصدق على كثيرين ولو بالفرض، يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وهذا معنى ما يقال التشخص يساوق الجزئية. كونه متشخص يعني يمتنع فرض صدقه على كثير، أو أنه لا يكون متشخصا بمعنى أنه يصلح أن ينطبق على كثيرين ولو بالفرض، الذي نعبر عنه بالكلي. هذا الكلي كلفظ الإنسان، الإنسان كما يصلح أن ينطبق على زيد فيقال زيد إنسان، يصلح أن ينطبق على عمرو، على علي، على محمد، على فاطمة، على زينب، إما أن يصدق على أفراده بالتساوي وهو ما يعبر عنه بالكلية المتواطئة، يصدق على أفراده بالتساوي سواء كانت تلك الأفراد هي أفراد خارجية، فإن لفظ الإنسان معنى الإنسان يصدق على أفراده الخارجية بنحو واحد بنحو متساوي، بحيث لا يقال إنساني صدق الإنسان يصدق على زيد بنحو أولى من صدقه على عمرو، بل يصدق الإنسان على زيد بنفس صدقه على عمرو وعلى خالد. طبعا الآن يتبادر إلى ذهنكم إشكال كثير ما يطرحه الطلبة في المنطقة، أنه لا يعني هل معنى ذلك أن صدق الإنسان على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو كصدقه على يزيد بن معاوية؟ من الواضح أن صدق إنسانية علي عليه السلام هي أشد من إنسانية عدوه، فكيف يقال أن الإنسان بالقياس إلى معناه بنحو واحد؟ إن شاء الله هذا المعنى أبينه إن شاء الله إذا دخلنا في البحث التفصيلي، الآن بشكل مجمل فقط نطرح البحث. أو على أفراده الذهنية، لأنه إذا قيل الكلي هو ما يصح فرض صدقه على كثيرين، المراد بالكثيرين هو الأفراد، أعم من كون تلك الأفراد أفراد خارجية أو أفراد ذهنية، فإنه من الواضح العنقاء، مفهوم العنقاء مفهوم جزئي أو مفهوم كلي؟ مفهوم كلي. العنقاء طائر وهمي لا تحقق لأفراده في الخارج، ولكن له أفراد ذهنية. طائر العنقاء يصدق على أفراده الذهنية بنحو متساوي. إذن المراد من الأفراد أعم من أن تكون ذهنية أو خارجية. أو لفظ الشمس ليس له في الخارج إلا فرد واحد، فمعنى ذلك كيف يقال يصدق على أفراده لفظ الشمس؟ نقول لا، على أفراده مفروضة عقلا أي الذهنية. أو أنه لا يصدق على أفراده بالتساوي، وهو المسمى بالمشكك، التشكيك من التفاوت، كالوجود. الوجود يصدق على الواجب سبحانه وتعالى ويصدق على الممكن، ولكن ليس بنحو واحد، بل صدقه على الواجب أولى لأنه علة العلل من صدقه على الممكن لأنه فقير ضعيف محتاج إلى علته. أشد صدق البياض، صدق البياض على الثلج ليس كصدق البياض على الورقة البيضاء، بياض الثلج أشد بياضا من بياض الورقة، وهكذا. ويأتي إن شاء الله أنحاء التشكيك، تشكيك بالأولوية، بالتقدم، بالتأخر، بالشدة، بالضعف. ويأتي إن شاء الله أقسام التشكيك، تشكيك عامي وتشكيك خاصي. هذا كله إذا كان المعنى هو معنى واحد. أما إذا كان الاسم له أكثر من معنى كلفظ العين أو لفظ الأسد فله أكثر من معنى، فإن الأسد يطلق على الحيوان المفترس وعلى الرجل الشجاع. هنا نقول إما أن يحصل نقل في المعنى، نظير الصلاة موضوعة لمعنى الدعاء ثم نقلت إلى هذه الصلاة المكونة من الركوع والسجود والتشهد والتسليم، هذا ما يسمى بالمنقول، بحيث هجر استعماله في المعنى لهذا القدر. وسوف يأتي إن شاء الله ما معنى الهجران، هل الهجران بمعنى أنه انسلاخ الوضع أو بمعنى ترك الاستعمال، هذا سوف نقف عليه تفصيلا، أو أنه لا يتحقق هناك نقل وهو المشترك كلفظ العين. لفظ العين موضوع للباصرة وموضوع للنابعة بوضعين مختلفين، لأنها نقلت من معنى إلى معنى آخر، لا من البداية الواضع وضعها للباصرة وللنابعة. إذا حصل ناقل إما أن يهجر استعماله أو لا يهجر. إذا لم يهجر استعماله يعني ما زال يستعمل في المعنى المنقول عنه والمنقول إليه، نقول استعماله في المنقول عنه استعمال حقيقي كلفظ الأسد، فإنه يستعمل في الحيوان المفترس استعمالا حقيقيا، استعمال اللفظ فيما وضع له. أما إذا استعمل في المنقول إليه وهو الرجل الشجاع فهو من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له فيكون مجازا. هذا هو التصوير الإجمالي لتقسيم الألفاظ التي سوف ندرسها. ونحن كلامنا قلنا في ثلاثة أمور في البيان التفصيلي، أولا في بيان حقيقة الجزئي والكلي، وهنا نعرض نظريتين في الفرق بين الكلي والجزئي. هل أن الفرق بين الكلي والجزئي يرجع إلى الإدراك أو يرجع إلى المدرك؟ وبعبارة أخرى، هل أن الفرق بين الكل والجزئي يرجع إلى الصورة الذي هو المدرك أو يرجع إلى العاقل الذي هو المدرك؟ نشير إلى بيان نظريتين، نظرية تقول بأنه يرجع إلى المدرك ونظرية تقول يرجع إلى سنخ الإدراك، وإلا المدرك والصورة هي صورة واحدة، هذا نشير إليه مفصلا إن شاء الله. ثم ننتقل بعد ذلك إلى بيان حقيقة التشكيك، أنحاء التشكيك، أقسام التشكيك. ثم بعد ذلك في الأمر الآخر نتطرق إلى إذا كان اللفظ بالقياس إلى المعنى متعدد. هنا إن شاء الله سوف نوضح أن هنا يوجد خلط في التقسيم بين التقسيم القائم على أساس الوضع والتقسيم القائم على أساس الاستعمال. نقول عندنا قسمتان للألفاظ، قسمة تقوم على أساس وضع اللفظ للمعنى، وبالتالي يخرج المجاز عن التقسيم لأن المجاز من باب الاستعمال لا من باب الوضع. الواضع ما وضع لفظ الأسد إلا فقط للحيوان المفترس. نعم استعمله المستعمل في الرجل شجاع لمناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز، لجهة المشابهة بين الأسد وبين الرجل الشجاع وهو الشجاعة. فالمجاز يدخل في التقسيم القائم على أساس الاستعمال، أما لفظ العين يدخل على أساس التقسيم القائم على أساس الوضع. ومن هنا ندفع إشكال بعض الأساتذة وبعض محشي منطق الشيخ المظفر من أنه اللفظ المختص وهو الذي وضع لمعنى واحد بعينه كلفظ الحديد، لفظ الحديد لفظ مختص. قالوا أساسا لفظ الحديد ليس مختصا لأنه يمكن أن يطرح أن يمكن أن يكون مجازا، يقال أنت كالحديد إشارة إلى القوة والمتانة، فبالتالي سوف تتداخل الأقسام. كيف يكون لفظ الحديد هو مختص وهو مجاز؟ لأن التقسيم هكذا، الألفاظ إما مختصة إما مشتركة إما حقيقة إما مجاز. فعندنا لفظ واحد هو حقيقة هو عفوا هو مختص هو مجاز. فلهذا هنا تداخل في الأقسام. نقول لا يوجد تداخل في الأقسام، نقول الحديد عندما يطلق بنحو المجاز هذا بحسب الاستعمال، وعندما يراد به معنى هذا بحسب الوضع. هذا هو البيان التفصيلي الذي نتطرق إليه إن شاء الله في الدرس القادم. نقرأ هذا بنحو البيان الإجمالي الآن. نعم قال أقول هذا إشارة إلى قسمة الاسم بالقياس إلى معناه، فالاسم إما أن يكون معناه واحدا أو كثيرا، فإن كان الأول أي معناه واحد أي إن كان معناه واحدا فإما أن يتشخص ذلك المعنى. ما معنى التشخص؟ قال أي لم يصلح لأن يكون مقولا، مقولا يعني يحمل أو يصدق على كثيرين، أو لم يتشخص أي يصلح لأن يقال على كثيرين، فإن تشخص ذلك المعنى ولم يصلح لأن يقال على كثيرين كزيد يسمى علما في عرف نحات، لأنه علامة دالة على شخص معين وجزئيا حقيقيا في عرف المنطقيين. هنا أيضا يجب أن نقول هل كل ما هو علم عند النحاة يكون جزئي حقيقي عند المناطق؟ لاحظوا الضمائر أو عفوا اسم الإشارة هذا، هذا هل هو موضوع لشخص معين؟ لا، الوضع ليس شخصي، الوضع هنا في أسماء الإشارة وضع عام. هذا يصدق على هذا الكتاب، هذا الإنسان، هذا الشجر، هذا البقر، هذا السمك. إذن هذا متى يكون جزئي حقيقي؟ باعتبار ما أضيف إلي، ما أسند إلي. إذا قلت هذا الكتاب هنا يكون جزئي حقيقي، أما هذا مجردة لا تكون جزئيا حقيقيا، مع أن هذا تسمى في كلمات بأنها من المعارف. هذا إن شاء الله نوفق نشير إليه في الدرس القادم. لا تسمى على النعم. أنا أقول هكذا كطرح سؤال، هل كل ما هو علم في عرف النحوي يسمى بالجزئي الحقيقي؟ هذا قدر متيقن. أما هل كل ما هو جزئي حقيقي في عرف المنطقي يسمى بالعلم؟ هذا ما نشير إليه. قال: وإن لم يتشخص وصلح لأن يقال على كثيرين فهو الكلي، والكثيرون أفراده، فلا يخلو إما أن يكون حصوله في أفراده الذهنية والخارجية على السوية أو لا. فإن تساوت الأفراد الذهنية والخارجية، التفتوا، ليس المعنى التساوي من حيث الأفراد الخارجية والذهنية، يعني الإنسان أن تكون أفراده الذهنية والخارجية متساوية، لا، أن يكون الإنسان ينطبق على أفراده الخارجية بنحو متساوي، والكلي ينطبق على أفراده الذهنية بنحو متساوي. قال: في حصوله وصدقه عليها يسمى متواطئا، لأن أفراده متوافقة في معناه. فإن تساوت الأفراد الذهنية لأن أفراده متوافقة في معناه من التواطؤ، وهو التوافق، كالإنسان والشمس، فإن الإنسان له أفراد في الخارج وصدقه عليها، أي على الأفراد بالسوية، بالسوية يعني لا يقال هذا أو لا. والشمس له أفراد في الذهن، وصدقها أي صدق الشمس عليها أي على الأفراد أيضا بالسوية. وإن لم تتساوى الأفراد بل كان حصوله في بعضها أولى أو أقدم أو أشد، هذه أنحاء التشكيك، من البعض الآخر يسمى مشككا. والتشكيك على ثلاثة أوجه، هي ليست على ثلاثة أوجه بل على أكثر من ثلاثة أوجه كما سوف نبين. عندنا تشكيك، قال: التشكيك بالأولوية، وهو اختلاف الأفراد في الأولوية وعدمها، كالوجود، فإنه في الواجب أتم وأثبت وأقوى منه في الممكن. والتشكيك بالتقدم والتأخر، وهو أن يكون حصول معناه في بعض الأفراد متقدما على حصوله في البعض الآخر، كالوجود أيضا، فإن حصوله في الواجب قبل حصوله في الممكن لتقدم العلة على المعلول. والتشكيك بالشدة والضعف، وهو أن يكون حصول معناه في بعضها أشد من حصولها من حصوله في البعض الآخر، كالوجود أيضا، فإنه في الواجب أشد من الممكن. لما؟ لأن آثار الوجود في وجود الواجب أكثر، كما أن أثر البياض وهو تفريق البصر في بياض الثلج أكثر مما هو في بياض العاج، عاج الفيل. يقول: لماذا يسمى بالمشكك؟ يقول: لأن الذهن يتشكك هل أن هذا اللفظ، لفظ البياض، هو من الألفاظ المتواطئة أو من الألفاظ المشتركة. قد يقول أنه من الألفاظ المتواطئة باعتبار أن كل منها بياض، الورق أبيض، الثلج أبيض، العاج أبيض، العمامة بيضة، أو أنها من الألفاظ المشتركة لأنه يجد أن بياض العمامة غير بياض الثلج، وبياض الثلج غير بياض العاج، فهو بمثابة العين، فانطباق العين على الباصرة غير انطباق العين على النابعة، فيتردد بين التواطئ والاشتراك، فيسمى بالتشكيك لأنه يشكك. ولهذا قال: وإنما سمي مشككا، لماذا سمي متواطئ؟ لأنه من التوافق. وإنما سمي مشككا لأن أفراده مشتركة في أصل معناه ومختلفة بأحد الوجوه الثلاثة. الوجوه الثلاثة يعني التشكيك بالأولوية، بالتقدم والتأخر، بالشدة والضعف. فالناظر إليه إن نظر إلى جهة الاشتراك خيله أنه متواطئ لتوافق أفراده فيه، وإن نظر إلى جهة الاختلاف أوهمه أنه مشتركان، كأنه لفظ له معاني مختلفة، فيجد بياض العين غير بياض الثلجي غير بياض العاجي غير بياض الورق، وهكذا كالعين فالناظر فيه يتشكك هل هو متواطئ أو مشترك، فلهذا سمي بهذا الاسم. وإن كان الثاني وهو ما كان معناه كثير متعدد، أي إن كان المعنى كثيرا فإما أن يتخلل بين تلك المعاني نقل بأن كان أي اللفظ موضوعا لمعنى أو أولا ثم لوحظ ذلك المعنى ووضع لمعنى آخر لمناسبة بينهما، أو لم يتخلل نقل